بعد الخوف وبعد العمر وانا على حافة العالم بلاقيكي قوليلي زمن مقدرش يمحيكي حتى الهروب منك منفعش غير ليكي بعد الروح وبعد الخوف وبعد العمر وانا على حافة العالم بلاقيكي قوليلي زمن مقدرش يمحيكي حتى الهروب منك منفعش غير ليكي تعالي يا قدر مكتوب على جبيني يا مخلوقة من ضلعي أنا آدم وفي عشقك مفيش فردوس يكفيني تعالي يا قدر مكتوب على جبيني مفيش فردوس يكفيني مفيش فردوس يكفيني